بسم الله عندما نسأله تفضل. ما حكم تأخير الزكاة؟ نعم جمهور العلماء على وجوب إخراجها على الفور بناء على الأصل في الأمر المطلق، وقد جاء في الزكاة وآتوا الزكاة، وهذا أمر مطلق، والأمر المطلق على الفورية على الصحيح يفيد الفور، هذا مذهب الجمهور ومنهم مالك والشافعي وأحمد. أحسنت. وذهب أبو حنيفة قبل ذلك إلى جواز تأخيرها لأن وقتها موسع، والأمر المطلق لا يفيد الفورية، فإذا أخرها الشخص ما لم يطالب بها لا بأس بذلك. وعلته ما سمعته أن الأمر في الزكاة وآتوا الزكاة مطلق، والأمر المطلق لا يفيد الفورية، فلا يتعين الزمن الأول لأدائها دون غيره، كما لا يتعين مكان دون مكان، فكذلك لا يتعين زمان دون زمان، فله أن يؤخرها أو له أن يخرجها في أول الزمن زمن الوجوب، وله أن يؤخرها عن ذلك، لا مانع من ذلك. والصحيح والذي تفتي به اللجنة الدائمة وهكذا الشيخ العثيمين والشيخ محمد إبراهيم أن الأمر يفيد الفورية، فعلى هذا يجب إخراج الزكاة فورا مع الأدلة العامة التي فيها الأمر بالمسارعة، وسارعوا إلى مغفرة فاستبقوا الخيرات، وسابقوا إلى مغفرة، سابقوا إلى مغفرة من ربكم، كل ذلك يفيد المعنى الذي ذكر. حتى من حيث العرف، فإن الشخص إذا قال ائتني بماء لولده أو لغلامه إن تأخر ربما يعاتبه، ولكن إن أتى به في الفور لا يعاتبه، فهذا يدل على أن الأمر للفور. وأما تأخير النبي عليه الصلاة والسلام الحج بعد الأمر به ولله على الناس حج البيت، فكان للعلة التي تقدمت الإشارة إليها. وهل يجوز تأخير الزكاة لحاجة أو مصلحة؟ نعم إن شاء الله ما فيه مانع تأخير الزكاة لحاجة أو مصلحة راجحة، ولكن هل يوسع وقت التأخير؟ لا، يضيق كما قال ابن قدامة رحمه الله تعالى. أحسنت بارك الله فيك. قال فإن أخرها أي الزكاة ليدفعها إلى من هو أحق بها من قرابة أو ذي حاجة شديدة، فإن كان شيئا يسيرا فلا بأس، وإن كان كثيرا لم يجوز، لأن تأخيرها في الأصل لا يجوز، فلا يتوسع في التأخير وفي زمن التأخير فيضيق، فإن كان قريبا وشيئا يسيرا من زمن الوجوب وللحاجة كما ذكر بعض الحاجات أخرها لذي قرابة أحق بها ليس موجودا، أو ذي حاجة شديدة، وفي البلاد منهم من ذوي الحاجة لكن ليست شديدة مثل غيرهم، فيبحث عن ذي الحاجة الشديدة التي هي أشد فيؤخرها لهذا المعنى فلا بأس. وهكذا أيضا لو أخرها مثلا لمعنى آخر كأهبة جيش جهاد في سبيل الله ربما يكون بعد شهر من زمن الوجوب فأخر زكاة لأجل هذا المعنى ما فيه مانع، ما فيه مانع. طيب نأخذ مسألة أخيرة تتعلق بالتأخير. مسألة هل يجوز تأخير الزكاة لأجل الوقت الفاضل؟ هل يجوز تأخيرها لأجل الوقت الفاضل كشهر رمضان؟ كشهر رمضان. قال الشيخ العثيمين رحمه الله عن حكم تأخير الزكاة إلى رمضان الزكاة كغيرها من أعمال الخير، هذا كلامه. قال الشيخ العثيمين رحمه الله عن حكم تأخير الزكاة إلى رمضان: الزكاة كغيرها من أعمال الخير تكون في الزمن الفاضل أفضل. الزكاة كغيرها من أعمال الخير تكون في الزمن الفاضل أفضل، كما هو معلوم نحن الأيام هذه في العشر، فالأعمال الصالحة فيها لا شك في زمن فاضل تكون أفضل من غيرها من الأزمنة. وهكذا شهر رمضان زمن فاضل، فالأعمال الصالحة فيه أفضل من غيره من الأزمنة، ونحن في هذه العشر الآن على سبيل المثال، فالأعمال فيها عظيمة الأعمال الصالحة. وقد جاء النص الذي يدل على ذلك، حديث ابن عباس، كغيرها من أعمال الخير تكون في الزمن الفاضل أفضل، تكون في الزمن الفاضل أفضل. لكن متى وجبت الزكاة؟ لكن متى وجبت الزكاة وتم الحول وجب على الإنسان أن يخرجها؟ ولكن متى وجبت الزكاة وتم الحول وجب على الإنسان أن يخرجها؟ أي فلا ينتظر بها الزمن الفاضل، خلاص وجبت عليه، ليش تنتظر بها الزمن الفاضل؟ ونحن لا نشك أن الزمن الفاضل الأعمال فيه أفضل، لكن هذه الزكاة عبادة تعبدنا الله بتوقيت فيها، هذا هو زمنه الفاضل، أفضل من تأخيرها العشر، هذه تكون قد وجبت قبل العشر فيؤخرها في أيام إيش؟ في أيام العشر، فإخراجك لها في وقتها هذا هو الزمن الفاضل والأفضل لك من تأخيرها، وتزعم أن ثم زمن فاضل سيأتي فيه، لا، هذا هو زمنك الفاضل أنت الذي قد حددت فيه، فتأخيرها ليس من الزمن الفاضل لك، وإن كان فاضلا في نفسه لكن بالنسبة لك فليس فاضل لك. وتم الحول وجب على الإنسان أن يخرجها ولا يؤخرها، وتم الحول وجب على الإنسان أن يخرجها ولا يؤخرها إلى رمضان، ولا يؤخرها إلى رمضان. فلو كان حول ماله في رجب فإنه لا يؤخرها إلى رمضان، فإنه لا يؤخرها إلى رمضان بل يؤديها في رجب. ولو كان يتم حوله في محرم فإنه يؤديها في محرم، ولو كان يتم حوله في محرم فإنه يؤديها في محرم ولا يؤخرها. وإذا كان حول زكاته يتم في رمضان فإنه يخرجها في رمضان بحسب الشهر، وإذا كان حول الزكاة يتم في رمضان فإنه يخرجها في رمضان. مجموع فتاوى ورسائل العثيمين 18/91. وسئلت اللجنة الدائمة عن رجل ملك النصاب في رجب، وسئلت اللجنة الدائمة عن رجل ملك النصاب في رجب ويريد إخراج الزكاة في رمضان. تجد هذا يكثر عند الناس الآن، لأن في الزمن هذا الناس يتوخون رمضان ويتحرون هذا الشهر، فيسأل أهل العلم عن هذا، هل لنا أن نؤخر، هل لنا أن نقدم من أجل رمضان، نؤخر من أجل رمضان وهو زمن فاضل؟ تكثر الأسئلة، لكن ربما لو نظرت إلى ما يتعلق بمسائل أهل العلم من تقدم وكلامهم على هذه المسائل ما يتعرضون لهذا الشيء، والله أعلم. فمن وجد شيئا عن المتقدمين لتحديد رمضان بعينه، أن الناس تسألهم عن تأخير الزكاة لأجل رمضان أو تقديم الزكاة لأجل رمضان، فكأنه شيء جديد الآن هذا، لكن ربما يكون شيء عام، تأخير الزكاة لأجل زمن فاضل، تأخير الزكاة لكذا ممكن، لكن الناس الآن يكثرون في رمضان يؤخرون الزكاة في رمضان يخرجونها. وسئلت اللجنة الدائمة عن رجل ملك النصاب في رجب ويريد إخراج الزكاة في رمضان، فأجابت تجب الزكاة عليك في شهر رجب، تجب الزكاة عليك في شهر رجب من السنة التالية، تجب الزكاة عليك في شهر رجب من السنة التالية للسنة التي ملكت فيها النصاب، من السنة التالية للسنة التي ملكت فيها النصاب. لكن إذا رغبت في إخراجها في رمضان الذي بالسنة التي ملكت فيها النصاب تعجيلا لها قبل أن يحول الحول جاز ذلك بناء على المسألة المتقدمة مسألة التعجيل. أما التأخير لا، أو هناك حاجة ملحة للتأخير هذا شيء آخر أيضا. أما ما لم يكن لا ذا ولا ذا فأخرجها في وقتها، وإن كانت في زمن بالنسبة لك تعتبره بالنسبة لغيره غير فاضل، وإلا رجب من أشهر الحرم. تعجيلا لها قبل أن يحول الحول جاز ذلك. إذا كان هناك حاجة ملحة لتعجيلها، انظر إلى التقييدات، إذا كانت هناك حاجة ملحة لتعجيلها أما تأخير إخراجها إلى رمضان بعد تمام الحول في رجب فهذا لا يجوز لوجوب إخراجها على الفور. انتهى تاو اللجنة التاسع 92 و300. فمسألة التقديم تقدم الخلاف فيها وأن الجمهور على الجواز، وأما التأخير لغير ما حاجة حتى التقديم إن كانت هناك حاجة ملحة ما فيه مانع، أما هناك ما هناك حاجة ملحة ما في داعي للتقديم، تخرج في وقتها الذي قد حدد. لكن بالنسبة للتأخير يشددون فيه أكثر، فإن الزكاة على الفور، فليس لك أن تؤخر لغير ما عذر، فلا تؤخر زكاة رجب وقد تم الحول في رجب إلى رمضان، هذا ما يصلح. تقول أنا أتوخذ زمن الفاضل، زمن الفاضل هذا هو خير لك، هذا هو زمن الفاضل تعبديا، وأنت مأجور على توخي وتحري زمن الفاضل هذا، بل الزمن الواجب بالنسبة لك أنك تخرجها بعد دوران الحول عليك، فهذا لا يجوز إلا على ما تقدم من تأخير الزكاة لحاجة ولمصلحة، ما هي مصلحة لك راجعة لك أنت في تأخيرها من أجل زمن فاضل، لا، مصلحة للفقراء. فهذا لا يجوز لوجوب إخراجها عن الفور. انتهى. وفي فتوى أخرى لهم 98 و300، لا يجوز تأخير إخراج الزكاة بعد تمام الحول. وفي فتوى أخرى لهم لولها أي للجنة، وفي فتوى أخرى لها 98 و300، لا يجوز تأخير إخراج الزكاة بعد تمام الحول إلا لعذر شرعي، إلا لعذر شرعي كعدم وجود الفقراء حين تمام الحول، وعدم القدرة على إيصالها إليهم، ولغيبة المال، المال غائب عنه، ونحو ذلك أما تأخيرها من أجل رمضان فلا يجوز إلا إذا كانت المدة يسيرة كأن يكون تمام الحول في النصف الثاني من شعبان فلا بأس بتأخيرها إلى رمضان. انتهى. هذه الفتوى فيها تقييد وفيها توسع قليلا، والفتوى تلك الأولى فيها إطلاق فلا يجوز، ولم يقيدوا ولم أيضا يوسع في مسألة إذا كان شيء الزمن يسيرا. فالحاصل الشخص لا يؤخر من أجل الزمن الفاضل، زعم أنه يؤخرها في رمضان، يؤخرها في العشر، تكون الزكاة قبل ذلك، فيقول نجعل عشر ذي الحجة نخرجها، هي تكون في شوال مثلا عليه، يقول نؤخرها في عشر ذي الحجة، فهذا لا يصلح له ولا ينبغي له، والله المستعان. أو في ذي القعدة يقول نؤخرها إلى عشر ذي الحجة. كذلك مسألة رمضان التي عمت به البلوى الآن، وأخر الناس زكاتهم فيه لأجل الفضيلة في هذا الشهر المبارك، فإن كان شيئا يسيرا فاللجنة الدائمة تتوسع في ذلك، وإن كان شيئا واسعا الزمن واسع فلا يصلح، وإن أخرها أجزأته، لكنه آثم على القول بأنه يجب أداء الواجب على الفور، أداء الزكاة على الفور، فهو يأثم على هذا، لأن معنى لا يجوز يعني حرام، لا يجوز أي حرام يحرم عليه هذا الشيء أن يؤخر تأخيرا بينا واضحا وزمنا طويلا من أجل نيل فضيلة رمضان، فهذا يأثم، لأن الزكاة لها وقت محدد أنها تخرج فيه، إذا دار الحول أخرجت. وأما بالنسبة للتقديم فهذا شيء ثاني، يكون رمضان معجل زكاة مثلا بعد رمضان في شوال في ذي القعدة، يقول نقدم الزكاة. فمسألة تقديم الزكاة إن كانت هناك حاجة لهذا يعني لتقديمها ما فيه مانع، سواء قدمها في رمضان أو في غير رمضان، فهذا لا بأس به. وأما مسألة التأخير فلا، فهي مضيقة عند الجميع، مسألة التأخير مضيق عند الجميع، عند القائلين بما تقدم في المسألة الأولى بالمنع من التقديم، وهكذا التأخير عندهم من باب أولى، وعند القائلين بالجواز بالنسبة للتقديم، فإن التأخير يضيقونه، ولا يصلح تأخير الزكاة بعد تمام الحول، فإن أعناق الفقراء قد امتدت إليها، ونفوسهم أيضا قد مالت إليها، وقد انتظروها سنة وهم يقولون فلان سيأتي بها، وإذا بك تؤخر من أجل الزمن الفاضل يتعبون، فهذا حقهم وليس في ملكك، صار لغيرك، ينبغي إخراجه والتخلص منه في أسرع وقت، فإن الذمة مشغولة به، وإبراء الذمم واجب، إبراء الذمة واجب، وذمتك مشغولة بالواجب، لأن تموت ويأتي الورثة ويأخذوها، وما يقولون ها صاحبنا ما أخرج زكاة السنة هذه، قد سمعنا يدندن يقول أنا سأؤخر إلى رمضان، وإيش علينا منه؟ ما أخر، وإيش علينا أخر؟ كان يبغي يخرج الزكاة في وقتها، فالآن صارت ملك لنا، وما يجوز لهم هذا، أنهم يأخذوها، لأن المال قد وجب فيه الزكاة، قد وجب فيه الزكاة، ما يجوز لهم أن يقتسموها، بل واجب عليهم أن يخرجوا هذا أولا ثم يقتسموا، لأن هذا الشيء قد وجب عليه على أبيهم، وأبوهم ربما يأثم بسبب هذا التساهل وبسبب هذه الأماني، نريد نؤخر إلى رمضان. وقد سمعت أن شهره الفاضل هو ما حل به الحول وما تم به الحول، خير له من أن يؤخر في رمضان أو يؤخر في بعض الأزمنة الفاضلة بالنسبة لغيره أو بالنسبة للأعمال الأخرى، أما الزكاة فزمنها الفاضل ما تم به الحول، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. ونكون انتهينا بهذا مما يتعلق بالتعجيل والتأخير، سندخل في زكاة الزروع إن شاء الله.